بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، ونحن مع الدرس 46 من دروس التعليقات على الرسالة التدمورية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولكن طائفة توهمت أن للحسن والقبح معنى غير هذا، وأنه يعلم بالعقل. وقابلتهم طائفة أخرى ظنت أن ما جاء به الشرع من الحسن والقبح يخرج عن هذا، فكلتا الطائفتين اللتين أثبتتا الحسن والقبح العقليين أو الشرعيين وأخرجتاه عن هذا القسم غلطت. نعم، يعني هنا يعلق على المسألة التي ذكرناها في الدرس الماضي، وهي القول الصحيح أن العقل يدرك الملائم وغير الملائم، وأنه يدرك جمل الأشياء. فلما وحدت هذه المسألة لدى الفرق، صار في طائفة وهم المعتزلة جعلوا التحسين والتقبيح العقلي يفوق هذا حتى على التفصيل، فأثبتوا للعقل تحسينا وتقبيحا يفوق هذا الأمر الذي ذكرناه سابقا وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. فيعني زعموا أن التحسين والتحقيق إنما هو لذوات الأشياء، وأن الشرع تابع له. وقابلتهم طائفة أخرى وهي ألغت هذا القسم وزعمت أنه التحسين والتقبيح لا يكون إلا شرعيا. وترتب على ذلك عند هذه الطائفة الثانية أن الشرع قد يأمر بما لا يطاق. فإذا قيل له هذا لا يكون، قال لا، حتى إنهم جعلوا تكليف الكافر الإيمان هو من باب تكليف ما لا يطاق، وقالوا إنه جائز بالشرع، مع أن هذا خطأ. وليس تكليف الكافر بالإيمان أنه ليس تكليفا بما لا يطاق، وإنما الخطأ نشأ من جهة مسألة الطاقة والقدرة التي عند الإنسان، هل هي قبل الفعل أو أثناء الفعل. فعند المعتزلة إنها الاستطاعة والقدرة التي للإنسان إنما تكون قبل الفعل، وعند الأشاعرة إنما تكون مع الفعل. فعندهم إن الإنسان الكافر ليس باستطاعته في حال كفره إلا الكفر، فإذا قلت له آمن وهو منشغل بالكفر فقد كلفته بما لا يكفر، وهذا خطأ. وأجازوا أيضا في الشريعة الإسلامية أن يكلف الإنسان حتى ولو كان أمرا مستحيلا، فهذا كله جاء من التخليف في هذه المسألة، وهي مسألة التحسين والتقبيح العقلي. الصحيح أنه فعلا لدينا قاعدة أن ما أمر به الشرع فهو حسن، وما نهى عنه الشرع فهو قبيح، لكن لا يعني هذا أنه ليس للعقل فهم وإدراك لحسن الأشياء وقبيح. كما أن المعتزلة لما غلوا في التحسين والتقبيح العقلي حاكموا الشرع بهذا العقل، حتى إنهم ألغوا بعض أمور الشرع وأنكروا القدر لأجل التحسين والتقبيح العقلي. يعني مثلا قالوا الله سبحانه وتعالى يقدر على العباد ثم يأمرهم وينهاهم ويخلق فيهم الفعل، هذا قبيح. نقول هذا قياسكم، فكونكم تأتون لتنكروا القدر لأجل تصحيح الشرع ولأجل تصحيح التكليف، هذا منكم خلط، وهذا الخلط الذي وقعتم فيه إنما هو بسبب أنكم حكمتم على الله عز وجل بما تحكمون به على المخلوقين، فقصتم الخالق بالمخلوقين، لكن الله سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه، ففعله لا يقاس بفعل غيره. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن: إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. وهذا على أحد معنيين: إما أنه لعذبهم بذنبهم، يعني، أو المقصود به أنه لو حاسبهم لاستحقوا العذاب، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يدخل أحد منكم الجنة بعمل. يعني مهما أطاع الإنسان فإنعام الله عليه أكثر فهو مستحق، هذا المعنى الثاني. أو المعنى الأول أن الله سبحانه وتعالى لو عذبهم لعذبهم بما كسبوا مما يستحقون من أجله العقوبة. لذلك يأتي التسليم لله سبحانه وتعالى في هذه الأبواب، أبواب الإيمان وأبواب القدر. لكن عظمة الدين والشريعة الإسلامية لا تنفي أنه العقل يدرك حسن بعض الأشياء وقبحها، لكن ليس حاكما. فللأسف المعتزلة ضخموا العقل حتى صار حاكما على الشرع، والأشاعرة اعتمدوا على العقل على الشرع حتى ألغوا العقل، وجوزوا في الشريعة ما لا يجوز، وجوزوا على الله ما لا يجوز، حتى إنهم قالوا إنه لو أن الله عذب أهل الجنة وأدخل أهل النار الجنة لم يكن ذلك قبيحا ولم يكن ذلك ظلم. نقول هذا لا يكون، وهذا التجويز لا يكون. من أين أخذوا؟ أخذوا من التحسين والتقبيح الشرع. خلاص، نحن نقول هذا لا يكون. من تأمل النصوص كلها وجد أن الله سبحانه وتعالى إنما إيش؟ إنما يثيب عباده إذا أطاعوا ويعاقبهم إذا عصوا. لا يمكن أن يقدر العقل العكس. يعني عندهم يجوز أن الله يوم القيامة يقول لأهل النار إيش؟ ادخل الجنة، ولأهل الجنة ادخل. نقول هذا لا يكون، هذا التجويز الذي افترضتموه غير صحيح. والسبب ما ذكرناه قبل قليل، والوسط هو الحق والخيار. نعم. قال رحمه الله: ثم إن كلتا الطائفتين لما كانت تنكر أن يوصف الله بالمحبة والرضا والسخط والفرح ونحو ذلك مما جاءت به النصوص الإلهية ودلت عليه الشواهد العقلية، تنازعوا بعد اتفاقهم على أن الله لا يفعل ما هو منه قبيح، هل ذلك ممتنع لذاته وأنه لا تتصور قدرته على ما هو قبيح، أو أنه سبحانه وتعالى منزه عن ذلك لا يفعله لمجرد القبح العقيل الذي أثبتوه على قولين؟ والقولان في الانحراف من جنس القولين المتقدمين، أولئك لم يفرقوا في خلقه وأمره بين الهدى والضلال والطاعة والمعصية والأبرار والفجار وأهل الجنة وأهل النار والرحمة والعذاب، فلا جعلوه محمودا على ما فعله من العدل أو تركه من الظلم أو تركه من الظلم، ولا ما فعله من الإحسان والنعمة أو تركه من العذاب والنقمة، والآخرون نزهوه بناء على القبح العقلي الذي أثبتوه ولا حقيقة له، وسووه بخلقه فيما يحسن ويقبح، وشبهوه بعباده فيما يؤمر به وينهى عنه. نعم، يعني هذه مسألة تنزيه الله عز وجل عن القبيح، أيضا هذه مسألة تحسب التقبيح العقلي، ومسألة أخرى وهي إيش؟ تنزيه الله عن القبيح. ما هي علة مع اتفاقهم على أن الله لا يفعل القبيح؟ لو جيت المعتزلة للأشاعرة الجبرية كلهم يقولون إن الله سبحانه وتعالى لا يفعل القبيح، لكن تنزيهه عنه ما هو علته؟ هل هو ممتنع لذاته لا يتصور منه أبدا، أو لأجل أو بمجرد القبح العقلي. الأشاعرة ومن مال إلى مذهبنا الجبرية قال أبدا مستحيل، لا يتصور، مستحيل لذاته، لأن كلتا الطائفتين في باب الأسماء والصفات لا يثبتون لله الحب والغضب والبغض وصفات الفعل وأن الله يحب هذا ويكره هذا، وإنما إما أن المعتزلة ينفون هذه الصفة على الله عز وجل بالكلية أو أن الأشاعرة يؤولونها. المحبة والرحمة ونحو ذلك يؤولون بها التأويلين، إما يؤولونها بالإرادة ومعنى هذا لا يكون لها مدلول صحيح من ناحية المعنى، وإنما المقصود محبة الله لعبده هي إرادة إنعامه فيفسرونها بصفة الإرادة، أو أنهم وهذا تأويل آخر عندهم يجعلونها صفة أزلية، فعندهم الله منذ الأزل موصوفا بالمحبة وبالبغض. كيف؟ قالك نعم، الله منذ الأزل يحب هذا الذي هو المؤمن، ومنذ الأزل يبغض هذا الذي هو الكافر. ولأنهم نفوا عن الله سبحانه وتعالى صفات الفعل التي تقوم به سبحانه وتعالى بمشيئته واختياره أدى ذلك إلى معنى غريب جدا، وهو أن الإنسان ما ينتقل من طاعة إلى معصية. يعني الإنسان إذا أطاع في عقيدتنا أهل السنة والجماعة أحبه الله صح ولا لا، وإذا عصى أبغضه الله بسبب معصية. عندهم لا، هذا الإنسان إما أن الله منذ الأزل يحبه أو منذ الأزل يبغضه، لأنه نفى عن الله صفات الفعل، وكما قلنا هذا غير صحيح، لأنه يلزم منه أنه الإنسان في حال معصيته ونحو ذلك أن الله يحب، بل يلزم منه أن الصحابة الذين قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاربوه في مكة وفي غزوة بدر وفي غزوة أحد ثم أسلموا طبعا فيما بعد أن الله يحبهم. يعني منذ الأزل والله يحب مين؟ ها؟ خالد بن الوليد منذ الأزل والله يحبه، من قال هذا؟ وهل يقول قائل إن الله يحبه وهو يقود الجيش لمقاتلة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن الذي أدى بهم إلى مثل هذه العقيدة الفاسدة هو إيش؟ ها؟ هو نفيهم عن الله سبحانه وتعالى صفاته. عندنا أن الله يحب ويرضى، يغضب ويرضى، فهي صفات فعل. عندهم لا، إنها صفة أزل. فلأنهم يقولون بهذه العقيدة جاءت مسألة أن الله عز وجل لا يفعل القبيح، فعندهم لا يفعل القبيح ليش؟ ها؟ لا لأن الله على كل شيء قدير، وإنما لأن الله سبحانه وتعالى لا يقع منه إلا ما هو. وفي فرق لما تقول يستحيل، ولذلك إذا قلنا يستحيل عليه ما فائدة تحريم الظلم؟ لما يقول الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، ما فائدته هذا التحريم وعدمه سواء؟ لأنه عند هؤلاء الجبرية المائلين للجبر والأشاعرة إنه إيش؟ ها؟ مستحيل على الله. كذلك لما يخبر رب العالمين أنه يوم القيامة يضع الموازين القسط والعدل لا تظلم نفسه شيئا، كل ذلك لا فائدة. إذن كل من الطائفتين في التحسين والتقبيح وفي تنزيه الله عز وجل عن فعل القبيح وقعت في هذا التخليط. المعتزلة مش قالوا؟ ها؟ قالوا لا يقبح لأنه في العقل قبيح، فقاسوا الله عز وجل بخلقه. والجبرية والأشاعر ومن مال إليهم قالوا إنه إيش؟ لا يقع منه. لماذا؟ لأنه ممتنع لذاته لا يتصور منه أبدا. وكما قال الشيخ رحمه الله تعالى هنا، هؤلاء لم يفرقوا اللي هم الجبرية والأشاعرة ونحو ذلك، لم يفرقوا في خلقه وأمره بين الهدى والضلال والطاعة والمعصية والأبرار والفجار وأهل الجنة وأهل النار والرحمة والعذاب، فلا جعلوه محمودا لما على ما فعله من العدل أو تركه من الظلم، ولا ما فعله من الإحسان والنعمة أو تركه من العذاب والنقمة. ليش؟ لأنهم نفوا عنه صفات الفعل، نفوا عنه صفات الفعل ونفوا تعليل أفعال الله. وكما قلت لكم، لو أن الله أحسن إلى العصاة والكافرين في الدنيا والآخرة لكان حسنا، ولو عذب المطيعين في الدنيا والآخرة لكان حسنا. من أنا أقول هذا؟ لا يكون. فالجبر مشكلته ما هي؟ الجبر مشكلته أنه يغلو في القدر حتى لا يفرق بين الطاعة والمعصية، ولا بين ما يحبه الله ويبغضه الله. ومن ثم أدى بالغلاة في باب الجبر إلى أن يسوي بين الطاعات والمعاصي والكفر وغيره، كما هو عند الصوفية وسبقت الإشارة إلى ذلك. صححوا الأديان كلها وصححوا كل ما يقع من فسوق وفجور ومعاصي، ومن يعبد الأوثان ومن يعبد الأصنام كلهم ما عبدوا إلا الله. ليش؟ قالوا لأن هؤلاء إنما ساروا على القدر، وإذا ساروا على القدر فهذا دليل على أن الله يحب أفعالهم، وما يقدره لا يكون قبيحا بل لا يكون إلا حسن. ونحن نقول الله قدر الطاعات وقدر المعاصي، صح ولا لا؟ ولو شاء ربك ما فعل، ولو شاء ربك لآمن الناس كلهم. لكن إذا وقع في مخلوقاته وفي تقديره ما هو كفر، فنقول الله يبغضه ويكرهه ويعذب عليه. هذا هو قول أهل السنة والجماعة. أما هؤلاء الذين غلوا في الجبر فلم يفرقوا بين ما يحبه الله وما يبغضه، وبين ما هو طاعة وما هو، وبين الإحسان والعذاب. وكما قلنا قبل قليل، جوزوا أن الله يعذب أهل الجنة وينعم أهل النار يوم القيامة، ويقولون هذا لا يكون قبيحا. نحن نقول هذا لا يكون كما قلنا قبل قليل. الطرف المقابل المعتزلة ماذا صنعوا؟ قاسوا الله بخير، فقالوا هذا لا يكون لأنه إيش؟ في العقل قبيح. الظلم لأنه في العقل قبيح. نحن نقول الله سبحانه وتعالى حرم على نفسه، لأن الله لا يجب عليه. لكن أيضا ربنا سبحانه وتعالى منزه، ولكن لا يقاس بخلقه. كيف لا يقاس بخلقه؟ يعني ما نأتي ونقول إنه كيف يقدر الله ثم يحاسبهم؟ كيف نجمع بين الشرع والقدر؟ هذه هي المشكلة العظمى التي كررناها أكثر من مرة في هذا القسم الثاني من الرسالة. الذي لا يجعل هناك توافق بين الشرع والقدر يضل، أما من أوجد بينهما خصومة وتنازع فلا بد أن يغلب أحدهم. فالجبرية غلبوا القدر حتى ألغوا الشرع، طاعة معصية يحب الله ما يحب الله ما هو مشكلة. فنشأ من عندهم الجبر والتصوف والغلو فيه. المعتزلة في الطرف المقابل قاسوا الله بخلقه، وقالوا لا يتم التكليف الشرعي مع القدر، فاختاروا تعظيم الشرع ونفوا القدر فضلوا. أظن واضح يا مشايخ، واضح المسألة؟ طيب تفضل. قال رحمه الله: فمن نظر إلى القدر فقط وعظم الفناء في توحيد الربوبية ووقف عند الحقيقة الكونية لم يميز بين العلم والجهل والصدق والكذب والبر والفجور والعدل والظلم والطاعة والمعصية والهدى والضلال والرشد والغي وأولياء الله وأعدائه وأهل الجنة وأهل النار وأهل الجنة وأهل الجنة وأهل النار، وهؤلاء مع أنهم مخالفون بالضرورة لكتب الله ودينه وشرائعه، فهم مخالفون أيضا لضرورة الحس والذوق وضرورة العقل والقياس، فإن أحدهم لا بد أن يلتذ بشيء ويتألم بشيء فيميز بين ما يؤكل ويشرب وما لا يؤكل ولا يشرب، وبين ما يؤذيه من الحر ومن الحر والبرد وما ليس كذلك، وهذا التمييز بين ما ينفعه ويضره هو الحقيقة الشرعية الدينية. يا سلام، هنا الشيخ رحمه الله تعالى بين مآل هذا إلى غلاة الصوفية، يعني من نظر إلى القدر فقط وشهد الحقيقة القدرية وعظم الفناء في توحيد الربوبية أدى به لما ذكره الشيخ، ما في عنده فرق بين الإيمان والكفر، بين التوحيد والشرك، بين الهدى والضلالة، بين الطاعة والمعصية، بين العدل والظلم، بين الطاعات والفجور والفسق، بين الرشد والغي، مع أن التفريق بين هذه الأشياء معلوم بالضرورة من دين الإسلام وشرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كلها جاءت بالتفريق بينها، لكن هم إذا شاهدوا لم يفرقوا. وكما قلنا قبل قليل انتهى بهم الأمر إلى أنه إذا شهد القدر سار معه حيث سار، فإذا وقع والعياذ بالله الشرك رضي به وكان نرضى به ونسلم لأن الله قدره فهو يرضى، إذا وقع الفجور والخنا والخمور والفسق والتحشيش اللي كان قديما يسمونه الحشيش والزنا رضي به وقال لا تغضب، لا تغضب على وجودي هذا فإن الله رضي، بل إن بعض هؤلاء الغلاة من الصوفية صار يقع في ذلك، هو نفسه قد يعبد غير الله ويصحش دين اليهود والنصارى، وقد يترك الصلاة بالكلية، بل قد يقع في ألوان من الفجور التي يعني لا يقع فيها ولا بعض الفساق، ويتدين بذلك ويرى أن هذا مما يحبه الله عز وجل، فهل يقول هذا عاقل؟ الجواب لا يقول هذا. ولهذا الشيخ قال في آخر هذا الكلام السابق قال هؤلاء ضرورة لا بد في حياتهم أن يميزوا بين الأشياء، صح ولا لا؟ لا بد، هذا التمييز معناه هذا الشيء اللي في قدر الله ما هو كله واحد، يعني إذا فرق بين هذا يشرب وهذا إيش يؤكل، إذا حسا عقلا عقلا يفرق بين هذا الذي يشرب وهذا الذي يؤكل، بين هذا الحار وهذا، بين هذا الذي تلبسه وبين هذا الذي تأكله، هذا التفريق يقول لك هو أساس ومنطلق الحقيقة الشرعية. كيف يعني؟ قالك لأنه الشريعة الإسلامية إنما جاءت بتنظيم حياة البشر بحيث أنهم يأخذون بما هو خير وما يرون نفعه ونحو ذلك، ويتركون ما هو شر وما ضرره حاصل، هذه معنى الأوامر والنواهي. ولو جئت إلى الشريعة الإسلامية من أولها إلى آخرها لوجدتها معقولة كلها، صحيح في جانب من العبادة لأجل التنفيذ، يعني بعض العبادات يعني مثلا الحج على التفصيل نعرف حكمة أو لا، ولو جلسنا ساعات نعدد الحكم من الحج ما استطاع، لكن لما يجيني يقول لماذا سبعة أشواط، لماذا سبعة أشواط، ليش ما هي ثمانية، ليش ما هي ستة، نقول هذه السبعة تحديدا إنما هي من أجل إيش؟ من أجل التكليف، من أجل التكليف، لكن حكمة الله في الطواف، حكمة الله في العبادة معروفة ومعقولة. هؤلاء ألغوا هذا كله فلم يفرقوا بين ما يحبه الله عز وجل من الطاعات وما يبغضه من المعاصي. قولهم حياة الإنسان لا يمكن أن تستقيم إلا بأن يفرق بين هذا هو. صح ولا؟ يعني الإنسان من هؤلاء الإنسان من هؤلاء. هل لو اشتعل في بيته نار ماذا سيقول؟ ها؟ هل سيقول والله هذا قدر الله وهذا اختيار الله عز وجل وفرح مسرور ويرضى بذلك ويسلم، أو أنه يصيبه الحزن؟ قطعا يصيبه الحزن، بل الواحد من هؤلاء لو خرج من بيته ووجد دابة، خلنا يعني مثلا في الإبل قديما أو الخيل أو السيارة، خرج من بيته ولقاها مسروقة، أليس بقدر؟ هل سيسلم هذا الإنسان؟ يقول لا، بطبعه سينفر من هذا ويغضب مع علمه بأنه مقدر. هذا معنى قول الشيخ إن الإنسان لو أدرك هذه الأشياء لعرف الفرق بينهما وتبين له أساس الحقيقة الشرعية الدينية. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى إن هذه الشريعة إنما جاءت لإيش؟ لمصالح العباد في الدنيا وفي الآخرة. فما أمر الله به من أمر إلا وفيه هذا المعنى، كما أنه ما نهى الله عن شيء إلا وفيه معنى الضرر. وإذا صار في الشيء ما هو يعني نافع وما هو ضار غلبت الشريعة، صح ولا لا؟ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع وإثمهما أكبر فحرمهما الله. قال رحمه الله: ومن ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوي عنده الأمران دائما فقد افترى وخالف ضرورة الحس. ولكن قد يعرض للإنسان بعض الأوقات عارض كالسكر والإغماء ونحو ذلك مما يشغله عن الإحساس ببعض الأمور، فأما أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود الحياة فيه فهذا ممتنع، فإن النائم لم يسقط إحساس نفسه، بل يرى في منامه ما يسره تارة وما يسوءه أخرى. فالأحوال التي يعبر عنها بالاستلام والفناء والسكر ونحو ذلك إنما تتضمن عدم الإحساس ببعض الأشياء دون بعض، فهي مع نقص صاحبها لضعف تمييزه لا تنتهي إلى حد يسقط فيه التمييز مطلقا. نعم، الشيخ هنا يعني أراد أن يبين ما عند الصوفية، وطبعا الذين يقولون بالتحسين والتقبيح الشرعي سبقا ذكرنا يميلون إلى الجبر ويكثر عندهم التصوف. ولهذا كما تلاحظون أن المذهب الأشعري فيه ميل إلى الجبر وفيه ميل إلى التصوف. فيقول هنا من ظن من الصوفية أو العارفين أو الذين كتبوا في هذا إن الإنسان يصل إلى مرحلة من الفناء في الله، لاحظ معي، والرياضات التي تؤدي به إلى أن يعني لا يشعر بنفسه حتى ويصل إلى أنه يستوي عنده الأمران، يقول لك فقد خالف الحس. يعني الصوفية وكثير منهم عبر عن ذلك إنه الإنسان من خلال الرياضات المتنوعة قد يصل إلى مرحلة إنه يعني يفنى في الله عز وجل فلا يشعر بما حوله، فيستوي عنده الأمران المتضادة. يقول شيخ الإسلام من ظن أنه يصل إلى هذه المرتبة فهو مخالف للحس، يعني كذاب، دعواه ليس صحيح. يقول اللهم إلا في حالة قد يصل فيها شيء من السكر اللي هو عند الصوفية اللي هو نوع من الغشي، يعني يغمى عليه فلا يفرق. أما أن يكون في قواه العقلية ويزعم أنه بالرياضات والولاية والمكاشفات قد وصل فاستوى عنده الأمران وصار هذا الإنسان لديه من التعلق بالله وبربوبيته وقضائه وقدره إلا أنه يفرق بين يعني فقره وغناه والحار والبارد، ما حد ما أحد يصل به هذا الأمر إلى أن يفقد التفريق بينه، لأنه كما قال شيخ الإسلام حتى النائم، والنائم معروف أنه غير مكلف، صح ولا لا؟ حتى النائم لو كنت تشتغل لو وجدت وصفه. الوصف الأول هو أنه يرى في منامه أحيانا ما يسره وأحيانا ما يسره، وهو نائم مرفوع عنه القلب. والأمر الثاني أنه حتى النائم لا يغيب الغيبة الكبرى، يعني النائم هو نائم، هل هو غايب 100% عن الإحساس؟ يعني ايت للنائم وخل معك كبره واضغط عليه رجل وش يسوي؟ ها؟ ينطب يا رجل، قد يعني يضربك، صح ولا لا؟ دليل أنه فاقد الإحساس 100%؟ لا، بل هؤلاء الذين يزعمون أنهم يصلون إلى مرحلة الغشي والجذبة، ويقول لك يصيبه السكر حتى يصبح، هؤلاء في حال الغشية والجذبة أيضا لا يفقدون إحساسهم، بل حتى وهو مغشي عليه بين أتباعه يرون أنه جذب، وأنه يعني الشيخ الآن مدري إيش وصل إلى الجذبة ويعظمونه إلى آخره، هو نفسه يعني فيه دجل، يعني لو جيته وجبت إبرة ولا حطيتها برجله ما راح، يعني خلاص فقد الإحساس وفقد التفريق بين ما ينفعه وما يضره وما يؤلمه وما لا يؤلمه، هذا غير صحيح. فضلا عن أن يزعم أنه في سيره بالكلية شهور صار لا يفرق بين هذا وهذا، ما حد لا يفرق بين الحر والبرد، ولا بين الغنى والفقر، ولا بين ما يلائمه وما لا يلائمه، استوت عنه الدنيا كلها من أولها إلى آخرها، هذا لا يكون. فهذا الزعم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية زعم ليس له أساس من الواقع. وهذه الأحوال التي يعبر عنها بالاصطلام والفنى والسكر، لاحظتم معي؟ يعني خلونا بس نجد الحاشية، يقول لك الاصطلام ما هو في الاصطلاحات الصوفية؟ نوع ولهم يرد على القلب، حاشة الحق، فيسكن تحت سلطانه، ولا ما أدري هكذا يعرفون. الفناء عدم رؤية الفعل لفعله بقيام الله عز وجل على ذلك، يعني هو ينسى فعله ولا يذكر إلا فعل الله عز وجل. والسكر غيبة بوارد قوي، هكذا عرفها القشيري، يعني يرد عليه وارد فيغيب، فيسمون هذا سكرا، يعني ربما تشبيه له بالسكران الذي فقد عقله، لكن هذا الفقد إنما هو بوارد من عند الله عز وجل. هنا الشيخ يقول الأحوال التي تتضمن الاصطلام والفناء والسكر ونحو ذلك، يعني ما يزعمونه من أنه يصل إلى هذه الحال فيفقد الإحساس، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. هنا في المصطلحات عند الصوفية عندهم مصطلح اسمه المقامات والأحوال. الأحوال عارضة والمقامات باقية. فعند الصوفي إن الإنسان في بداية سيره إلى الله إذا جد واجتهد في الذكر وفي كذا وكذا وكذا مما يذكرون صفاته، تبدأ تصيبه الأحوال، يعني يوم أن تجيه جذبة يغمى عليه، يجيه غيبوبة وارد فيصير مثل السكران ما يدري عن شيء، ولا يصيبه بالله عز وجل فيفقد، هذه يسمونها إيش؟ ها؟ أحوال تعرض الإنسان ساعة ساعتين يوم بالصعر وتذهب. فإذا ترسخت عند الكمل صارت مقامات. وش معنى مقام؟ ها؟ يعني هذا يعني بمعنى أنه هذا، فهل هذا صحيح كما يدعي هؤلاء؟ الجواب هذا غير صحيح. أنتم من معاني هذا إحساس أنه لا يحس ولا يفرق، ودليلنا على ذلك أن أكثر شيوخ الطرق الصوفية أكثر شيوخ الطرق الصوفية خاصة القرون المتأخرة إلى يومنا هذا ما فيهم أحد عرف بزهد حقيقي، وإنما تجد صاحب فخفخة وشيخ في لباسه وماكله ومشربه وعياله ومسكنه ومركبة، معناها يفرق ولا ما يفرق؟ لو كان ما يفرق كان إيش؟ كان تلقاه يعني خلاص مرة من المرات عليه ثوب ممزق ويستقبل الناس ويأكل قطعة خبزة، لكن هذا لا، إمبراطور هذا، والأتباع يعطونه ما يشاء. أنا سمعت عن واحد صوفي في الشام في لبنان ضحك على بعض الأتباع جايين من هنا وبدأ يرسلوا له فلوس عشان يشتري بيت، يشتروا له بيت فيلا. فهؤلاء يعني يتاجرون بالطرق ولا أحد فيه يفقد إحساسه، وذلك الذي يقول انه يصل الى مرحله الجذبه فيصل الى مرحله هذه يسمونه استلام وسكر بحيث انه ما يعي بنفسه، الواقع انه يشعر بنفسه. فان وجد من الصالحين انه يغمى عليه يشهق شهقه ويغمى عليه فهذا قد يوجد، لكن لا يمدح بذلك. انتم معي ولا؟ يعني واحد مثلا كما يقولون أحكام أحيانا سمع قارئا يقرأ هذه الآية فشهد فأغمي عليه، جلس يومين مغمى عليه، هذا نمدحه بإغماءه ولا ما نمدحه؟ ما نمدحه. ولهذا قال العلماء غاية ما في ذلك أنه معذور بس، لكن ما يمدح، لأنه لو كان كذلك لكان ممن إذا حضرت الصلاة صلى، لأنه ما هو مريض. لو كان خوفه من الله خوفا حقيقيا ما أدى به هذا إلى إيش؟ إلى أن يغيب عن عبادة ربه إذا حضرت الصلوات. أما المريض أو المغمى عليه فهذا شأن وشأن آخر، نحن نتكلم عن من يثني على هذه أنها طرائق عبادة، نقول الكمل هم الذين بقوا على العبادة والناقصون هم الذين تصيبهم هذه الجذبات، كما أن الكمل هم الذين عبدوا الله حتى الموت، والمخرفون هم الذين يقولون إذا وصل إلى مرتبة سقطت عنه التكليف. نعم. قال رحمه الله: ومن نفى التمييز في هذا المقام مطلقا وعظم هذا المقام فقد غلط في الحقيقة الكونية والدينية قدرا وشرعا، غلط في حق الله وفي أمره حيث ظن وجود هذا ولا وجود له، وحيث ظن أنه ممدوح ولا مدح في عدم التمييز والعقل والمعرفة. نعم، من ظن أنه تصل الأمور إلى هذا المقام فقد طعن في الشرع، لا شك في ذلك، يعني طعن في الحقيقة الشرعية وفي الحقيقة الكونية. في الحقيقة الشرعية أن الله أمرها بهذا، وأن الإنسان لا يميز بين الطاعة والمعصية، والله لم يأمر بها. وفي الحقيقة الكونية إنها موجودة والصحيح غير موجودة، إنه يعني الإنسان يلتقي عنده التفريق بين الحار والبارد، هذا إنكار للحقيقة الكونية. الحقيقة الكونية تقول إنه الحار له طبيعة لا تلائم الإنسان، ها؟ بخلاف الباري. فيفرق بين هذا وهذا. فمن زعم أن الصوفي يصل إلى حالة لا يميز بين هذا وهذا فقد طعن في الحقيقتين الكونية وهذا الذي وقع فيه الصوفي. ثم يزعمون أنهم هم الكمل الذين بلغوا غاية الغايات والدرجات الرفيعة في عبادتهم وعبوديتهم لله رب العالمين. وميزان ذلك ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين هم من هذه الطرق الصوفية؟ النبي صلى الله عليه وسلم الذي عبد الله وسأل الله أن يغفر له ذنبه وأن يثبته، النبي صلى الله عليه وسلم الذي إذا فتشت عن حياته وجدتها حياة بشرية حمك الله، حياة عظيمة ما فيها الرسول، وهو رسول الله كان فرق ظاهر بين درعين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضع الخطط الحربية وقاتل وجرح وفرح وحزن، وكان يأكل هذا فيحبه ويقول هذا نفسي لا تشتهيه. فرق بين هذا وهذا، هذا في الأمور إيش الطبيعية الجبلية، وكذلك أيضا في الأمور الشرعية دعا إلى الإيمان ونهى عن الشرك وأمر بالطاعات ونهى عن المعاصي. فهؤلاء المتصوفة المنحرفون الذين يزعمون أن الفناء في هذا هو غاية الغاية مخالفون من كافة الوجوه لما عليه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما عليه أصحابه رضي الله عنهم. فتش عن حياة أبي بكر، عن حياة عمر، هل سيجد يأتي بعدهم من هو أزهد منهم وأعلم بالله منهم وأرفع قدرا عند الله عز وجل منهم؟ والله ما كان ولن يكون. فكيف يبتدع هؤلاء هذه البدع المخالفة للشريعة وللحقائق الكونية؟ لكن للأسف الشديد هكذا يكون. ولهذا نحن نقول عيب هذه الطرق الصوفية الخرافة، وأن الإنسان والعياذ بالله يلغي عقل. كل أتباع هذه الطريقة يلغون عقول ويلغون معها دينه. أما الظن في كبار هؤلاء الجلاوزة ممن يدعون أنهم وصلوا، فهؤلاء أنا أظن أنهم كذبة ويعلمون ويعرفون أنهم كذب، لكن هم يتاجرون بهذه الأشياء وهذا مشاهد، لكن يضحكون على الطغام ويؤسسونهم على تربية فاسدة مقتضاها أن تلغي عقلك وأن تلغي ميزان شرعك إلا بميزان الشيخ والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: وإذا سمعت بعض الشيوخ يقول أريد أن لا أريد، أو إن العارف لا حظ له، أو إنه يصير كالميت بين يدي الغاسل ونحو ذلك، فهذا إنما يمدح منه سقوط إرادته التي لم يؤمر بها وعدم حظه الذي لم يؤمر بطلبه، وأنه كالميت في طلب ما لم يؤمر بطلبه وترك دفع ما لم يؤمر بدفعه. ومن أراد بذلك أنه تبطل إرادته بالكلية وأنه لا يحس باللذة والألم والنافع والضار، فهذا مخالف لضرورة الحس والعقل، ومن مدح هذا فهو مخالف لضرورة الدين والعقل. نعم، هذا استكمال لما سبق. يعني يقول لك مثلا بعض الشيوخ يقول أنا وصلت إلى مرتبة إلى أن أريد أن لا أريد، أريد أن أفقد إرادتي بالكلية، أو أن العارف لا حظ له، أنا العارف يصل إلى مرتبة ما له أي حظوظ لنفسه. هل هذا يقع؟ هل هذا يوجد؟ أو أنه يصير بين يدي لا كالميت بين يدي؟ هل هذا يقع؟ مع مخالفة للشرع والعقل، إلا أنه يمتدح نفسه بما لا يمدح، صح ولا لا؟ يعني هل معقول إنسان يمدح نفسه بفقد الإرادة؟ الآن يا أيها الإخوة، لو واحد يعني خلونا مثلا يحكي بطولات، هل يعقل أنه يمدح نفسه في لحظة من اللحظات أنه والله صرت ما أدري عن شيء ويعتبرها مفخرة؟ واللي يجي يقول والله بعدين وما أدري شو، وبعدين صرت أهذي فيهم كالسكران، أشتم نفسي وشتم، هل يمدح بهذا الشيء؟ هل يقال إن الصوفي يزعم أنه يمدح بإيش؟ بأنه ما يريد؟ يعني يمدح بشيء لا مدح فيه وهو فقد الإرادة؟ هذا لا يكون كما ذكر الشيخ. أو أنه يطلب منه ما لم يؤمر بالطلب، يصير كالميت. هل يعقل الإنسان أن يمدح نفسه أنه يصير كالميت غير مكلف؟ هذا لا يكون. ثم أضاف الشيخ لأنه مع أن هذا لا يمدح فيه صاحبه، وإنما يزعمون أنه يمدح بما لا يصح أن يمدح فيه الإنسان، إلا أنهم من ناحية الحس أيضا كذبا. القول بأنه لا يحس وأنه والله حظ الدنيا كلها قد محي من قلبه هو كذب، كما كنا قبل قليل. يزعم أنه فقد الإحساس بما يلائم وما لا يلائم، وأنه استوى عنده هذا وهذا، ما هو صحيح. يعني هل يستوي عنده لو جاءه طلابه يثنون عليه، أو جاءه أعداؤه يصبونه ويشتمون؟ يستوي عنده لا يستوي، فضلا عن الملائم الطبيعي الذي ذكرناه قبل قليل مثل الحرارة والبرودة والمؤلم وغير المؤلم. لا أحد يزعم أنه وصل إلى حالة لا يميز فيها بين هذا وهذا. فالحمد لله على نعمة العقل وعلى نعمة الشرع وعلى نعمة الدين، لكن نسأل الله يعيننا على أنفسنا، لأن طرائق العبادة والطاعة تحتاج منا ومن قلوبنا إلى مجاهدات. ربما بعض هؤلاء نووا نية حسنة وأرادوا لقلوبهم رفقا، لكن ظلوا والعياذ بالله. لكن نقول لمن وفقه الله إلى اتباع السنة، انتبه لنفسك فإن وضعك غير طبيعي، فانتبه لنفسك في أن تتقرب إلى الله عز وجل بالعبادة والطاعة بما يكون لك فيه سعادة في الدنيا وفي الآخرة، مع أن الله سبحانه وتعالى يهديك ويسلمك من هذه البدع والغوايات والضلالة. يا أيها الإخوة، فيه ناس كانوا على فهم وعقيدة وابتلوا ببعض الصوفية فألغى عقله، ألغى عقله، سلمه لشيخ الطريقة، وهذا والله هو البلاء المبين والعياذ بالله. فمن وفقه الله عز وجل لاتباع السنة فليكن حريصا كل الحرص على الاستقامة واتباع منهاج السلف وعلى تطهير القلب بالعبادة والطاعة، لأن القلب يحتاج حقيقة إلى تمحيص وتنظيف وتطهير حتى يصفو. لا صفاء الطرق الصوفية وتنكشف له المغيبات، وإنما هو صفاء المؤمنين الذين يشعرون بالساعة السعادة ويشمون رائحة الجنة وهم في الدنيا، فيكون لذلك سلوان لهم مع مجاهدات حتى يلقوا ربهم سبحانه وتعالى. نقف عند مسألة الفناء في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خير. تفضل يا أخي. ها ما صار له. ولهذا الصوفية يعني طبيعة تعاملهم هو هذا المعنى. لأن لما كان الصليب يغزون بلاد المسلمين ما كانوا يجاهدون، طبعا ما هو كل الطرق، لأن فيه بعض الطرق الصوفية واجهت الاستعمار، لكن فيه بعضهم قال بقى هذه عقوبات ونسلم له. ولما غلبت النصارى سلموا لهم وقالوا لأن الله أرادها. يعني هذا نادر وصحته فيها نظر، وكما قلنا لو فرض أنه وقع لا ينجح فيه صح. ولهذا كثر هذا النوع في المتأخرين ولم يكن موجود في الصحابة. كبار الصحابة العباد كانوا يبكون صحيح، وكما أخبر الله عنه تقشعر منه جلوده ثم تلي وقلوده، كانوا يبكون. كان أبو بكر رضي الله عنه إذا بكى يبدأ من داخل صدره تلك المرجل من شدته، لكن ما يغيب. ما ورد يا شيخ عن عمر أنه لما سمع الرجل تعالى وفيل بينهم وبينما يشتبون فقلوا تقطعت فيهم الأسباب عدوا في بيته يومين. يحتاج إلى صحة الإسلام، يحتاج إلى صحة الإسلام. لكن يعني عندما نقول إنه وقع قد يقع لبعض الصالح، لكن لا يمدح بذلك. يعني في فرق بين الوقوع، ولهذا إيش قال يعني شيخ الإسلام له عبارة يقول غاية ما في ذلك أنه يكون معذورا، أنه يكون معذورا. لأن الإنسان في غيبوبة ما يصلي، هذا يالها الإنسان اللي فيه صرع ولا فيه دوخة ولا حادث سيارة ولا يعني جنون ولا أي شيء منها، هذا هو المعذور. لكن أن يكون طريق القربة من الله عز وجل يصل به إلى أن يغيب عن العبادات، حنا لا يكون طاعة. ما يقول له. فإن وقعت وغمي على الإنسان نقول غاية ما فيه أنه هذا الإنسان محذور، وإذا أفق يقضي معه. لا، الصوفية قدوتهم من يسمونهم بأهل الصفة، وكذبوا عليه أنه كانوا أهل فقر وكانوا كذا وكانوا داخله، ويحكون روايات موضوعة كما ناقشها العلماء رحمهم الله تعالى، مثل أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بالصوفية وكان يرقص معهم وحتى سقط رداء، وكل هذا من الكذب. فهم يعني يحتجون ببعض الأباطيل ولا يقتدون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. وإن كان من ينتسب إلى التصوف يعني قد يكون فيهم من عني بالحديث وبالسيرة النبوية وبغيرها، لكن كثير من الممارسات العملية للطرق الصوفية تجدها مخالفة لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم صحيح. نعم ما رأيت مثل اليوم رأيت الجنة والنار، صح ولا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخوكم والله ينبهنا إلى يعني فعل هذا المثل، يقول رأيت الجنة والنار والرسول قائم يصلي، يقول ورأيتني رجعت تقهقر، ما غاب ما أسقط ما أغمي عليه، مع أنه يشرع. ثم يجيك في القرن الرابع يقول ومر على صاحب كير، هذا اللي يسوي الحديد وكذا، فلما رآه رأى النار تذكر نار جهنم فسقط مغلي. ها وأيضا أعرج بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى اطلع على الجنة واطلع على النار ورأى من آيات ربه الكبرى، ما زاغ البصر، هذا مدح الله عز وجل، ما زاغ البصر وما طغى. فهذه مقامات للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في حياته من أولها إلى آخرها إلا اللهم نوع من الوحي، وهو ما كان أشده عليه حين إيش يشتد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وقت تنزل الوحي. ما عدا ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفقد شعوره في يوم من الأيام، فكيف يمدح؟ والعياذ بالله من يجعل هذا طريقا للعبادة والطاعة. كل هذا مما ابتليت به الأمة. نعم يا نشاء، جزاكم الله خير والحمد لله، صلى الله عليه وسلم.